بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. أي يوم ملأ الدنيا أسى طبق الكون عجيجا وصياحا، يوم أضحى حرم الله به للمغاوير على الطف مباحا، أبرزت فيه بنات المصطفى حائرات يتقارضن المناحا. يا أيها المدلج في زيافة تنشر الأكم كما تطوي البطاحا، فإذا جئت الغريين أرح فلقد نلت بمسراك النجاحا. صل ضريح المرتضى عني واخذ غرب عتب يملأ القلب جراحا. يا يا يا قل له يا أسد الله استمع، نفثة ضاق بي الصدر فباحا. يا يا كم رضيع لك بالطف قضى عاطشا يقبض بالراحة راحا. يا أرضعته حلم النبل دما من نجيع النحر للدر الصراحا. يا ولكم ربة خدر ما رأى شخصها الوهم ولا يا يا بالضايا يا يا إيا أني لا أحاغ أصبح يأيت ربة كور وبها يا ترقل العيس غدوا يا يا يا يا يا إيا أن وروا أحاغ يا يا حيث لا من هاشمي دون أخوة يدونها في كربلا. يا يا يا يدم السلاح يا يا يا يا طارشي عجل بمسراياك وخذ لي رسالة عتايب وياك لابويا الصمد مدير الأفلاياك. أوصيك من توصاياك يا حياك وتشوف وادي الغريب عيناك اصفج يمينك فوق يسرك ونادي من بالكون فتاياك زينب الجانت قبول بحمايك مخدرة وتخدمها لملاياك يسير ترايب وليت اعداك تريدك تجي وسيفك يمناياك ومن اليسر تطلع يجي تاياك ويلت يسار الشدايد يا علي باسمك تيسار على بن ودياه والغيرك تجسر العجب العجب كل العجب زينب العجب كل العجب زينب تيسار وهتنخاك يا حامي الحمي إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين التسرع في أمور الخير مستحب والتسرع في أمور الشر حرام وفي الأمور العادية غير مرضي الإنسان يكون يتروى في عجلة الندامة وفي الأنات السلامة لكن في شيء الذي ظاهر الصلاح ظاهر الخير مبين يسرع الإنسان أفضل ليش أولا ما معلوم أنه منا إلى ساعة ايش راح يصير إذا عطل الموضوع إلى ساعة ساعتين يوم يومين ما عنده جارنتي وضمان على أنه باقي ما تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس في أي أرض تموت الشيء الثاني كذلك الإنسان حتى لو كان في قيد الحياة لا يضمن صحته وعافيته قد يقول لا سمح الله يصير له فرد حادث في نفسه أو حادث خارجي يشغله عن مثلا هذا عمل الخير الذي يريد أن يقوم به أو أن ما في يده قد يكون يروح من إيده أو أن هذا الإنسان يتغير رأيه أحيانا نشوف بين لحظة ولحظة يتغير رأي الإنسان يقول واحد في المستشفى واحد الأغنياء فأواخر حياته دخل عليه أحد العلماء قال له أنت مع الأموال اللي عندك كان باستطاعتك تشتري الآخرة وأكثر يعني من هذا الذي فعلته تفعل قال له صحيح ثم صاح للكاتب مالته قال له تعال اكتب 1,000,000 دينار طيها بيد السيد حتى يصرفها في أمور الخير بعد أنا قاطع الأمل من الدنيا شوف قد مرة يجي الكاتب يريد يكتب قال له لا لا الزميدك خلي يجي فلان ما تسأل ابنه منا يستشير ماكو هي بعد لحظات انتهت قضيته لا ذاك إجا ولا استشارة ولا نعوذ بالله من طول الأمل. المهم أنه الآية الكريمة تقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم يعني إلى ما يوجب المغفرة. المغفرة من الغفر، غفر يعني ستر. وطبعا الستر المرتين مرة ستر شكلين، يعني مرة ستر بس ستر وباقي هو الشيء يعني السيئات باقي، ومرة لا تكفير السيئات والقضاء عليها. غالبا في موضوع المغفرة يعني الله تعالى مو بس يستر، وإنما الله تعالى يغفر الذنوب هذه ويقضي عليها، حتى في بعض الروايات أنه حتى ينسي ملائكة الكاتبين الكرام الكاتبين اللي يكتبون أعمال الإنسان على الإنسان، نسيهم حتى لا يذكروا هذه السيئات إذا الإنسان أقبل على ربه. سأل مغفرة لما تجي إلى علماء التفسير، واحد يقول المراد منه الإسلام باعتبار الإسلام يجب ما قبله، واحد يقول المراد به الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات، واحد يقول أداء الفرائض بصورة عامة. والواقع أنه الناس يختلفون، يعني شوف شنو النقيصة اللي عنده، شنو الشيء الذي يسبب لغفران الذنوب. إذا مو مسلم طبعا هذا معلوم أنه إذا أسلم وآمن بالله وصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا سبب لغفران ذنوبه ويواصل العمل يباشر العمل بالخير. وإذا لا هو مسلم لكنه عنده تقصير في أداء بعض الواجبات، شو الواجب اللي مقصر به؟ حاج، صلاة، صوم، أي شيء الآخر، هذا يؤدي يسبب له غفران ذنوبه. زين ليش غفران ذنوب؟ بعدين الآية قالت وجنة عرضها السماوات والأرض، لأنه الجنة لا يدخلها ذو الخطايا وأهل المعصية. ولهذا أهل المعاصي، أما بالنسبة للكفار وشيخه ذولا ما يدخلون الجنة، لكنه بالنسبة إلى أهل المعاصي لازم أن يطهروا. ولذلك أحكوا عندنا أحاديث كثيرة بأنه ربما الإنسان في الدنيا يطهر من الذنوب، تطهير من الذنوب بأشكال، بالمصائب، بالمرض، بالآلام، أنا كل حال هذه كلها تسبب تطهير الذنوب، أحيانا بالفقر، أحيانا بالفاقة، أحيانا بالمشاكل، في سبيل أن يطهر من الذنب. إذا ما كفى في الدنيا يقول سكرات الموت تصعب عليه، إذا ما كفى في عالم البرزخ يعذب حتى يروح إلى عالم الآخرة نظيف، إذا ما فاد في عالم الآخرة كذلك يؤذى وتصعب عليه مواقف القيامة، إذا ما فاد كلش بعد وما شملته شفاعة ولا رحمة الله تعالى، ذاك الوقت يدخل إلى النار ويبقى فيها مدة إلى أن يصل، مثل هذا اللي يودوه للحبس مثلا، يودوه للسجن فيقضي له وقت في السجن مثلا مدة، لأنه إذا كانوا أهل التوحيد. زين ثم بعد ذلك يخرجون كالحمم، يقول ثم يغتسلون في ماء الحياة على كل حال ويدخلون الجنة برحمة الله تعالى. المهم أنه لازم يكون نظيف، ولذلك قدم القرآن الكريم المغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بعد وجنة عرضها السماوات والأرض. كلمة عرض البعض بيقول أنه فد إشارة، هذه باعتبار إذا قيل فلان شيء عرض كذا يعني طوله أكثر، فش ليش سماوات والأرض شا؟ لأنه إذا عرضت سماوات والأرض شا وين هذا؟ أولا الله سبحانه وتعالى أحيانا يستخدم بعض الكلمات أو بعض العبارات اللي تتفق مع مقدار فهمنا ومقدار عقلنا، مثلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني شو يصور الإنسان أكثر من السماوات والأرض طول مثلا مدة السماوات والأرض، وإلا هو مو معلوم أنه ما دامت السماوات والأرض هكذا، وإنما أكثر من هذا بكثير. فهنا الظاهر أن المراد من العرض كما هو في اللغة والاستعمال اللغوي هذا، المراد من العرض مو العرض مقابل الطول، وإنما العرض المراد منه السعة، عرضها السماوات والأرض يعني سعتها السماوات والأرض. فإذا بعض الروايات تتأكد على أنه هذا خارج السماوات والأرض، وطبعا سقف الفردوس أو سقف الجنة عرش الله سبحانه وتعالى من القبيل، روايات كثيرة. المهم أنه جنة عرضها السماوات والأرض، لمن أعدت؟ أعدت للمتقين. واقعا حيف على الإنسان أن يروح يوم القيامة ومقابل أكو جنة عرضها السماوات والأرض وما عنده فرد بيت به، ما عنده مكان بهاي الجنة. ولذلك يقولون الإنسان اللي يدخل إلى النار، اللي يدخل إلى النار ونعوذ بالله من النار، يقول هذا حسرتين عنده، الحسرة الأولى أنه دخل إلى الجنة إلى النار، الحسرة الثانية أنه فارق مقعده ومكانه في الجنة. لأن كان المفروض الله تعالى ما خلق الإنسان للنار، خلق الإنسان للجنة، لكن هو بسوء اختياره عمل عملا يستوجب دخول النار، فهو ذو حسرتين، حسرة انقطاعه وانحرامه من الجنة ونعيمها، وحسرة العذاب الذي يلاقيه في أعدت للمتقين. القرآن الكريم يتحدث عن المتقين ويذكرهم بمواصفات متعددة، مو على سبيل الحصر وإنما على سبيل ذكر بعض الأمثلة. مثلا تشوف في القرآن الكريم أول أو أوائل سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره. ففي ثنايا القرآن الكريم يجري الحديث عن المتقين، عن بعض أوصافهم. مثلا بعض أوصاف المتقين تحدث القرآن الكريم عن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فصفات متعددة لهم في كل مكان يذكر بعض الصفات. هنا عدة صفات ذكرت، استعرض القرآن الكريم مجموعة صفات. أول صفة الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء والضراء اختلفت آراء علماء التفسير في المراد من السراء والضراء. يعني إحنا لما نقول سراء وضراء عادة، وتبدل ضراء بالسراء مثلا، في شنو يعني الشدة؟ الشدة شنو؟ مرة تكون شدة اقتصادية، مرة تكون شدة في بدن الإنسان، مثلا إنسان مريض، مرة تكون شدة فتنة أكو، مشكلة أكو، على كل حال قضايا كثيرة، مشاكل الحياة كثيرة وهكذا. ولذلك أشار العلماء التفسير إلى مناسبات متعددة بالنسبة إلى السراء والضراء. فبعض قالوا أن المراد من السراء والضراء يعني من الناحية الاقتصادية، يعني الإنسان عادة لما يكون في سراء، في سعة، لما يكون من حيث المال عادة ينفق يعطي. أما إذا صار في حالة شدة قد يمتنع، لأنه يقول لك أنا ما عندي وأنا في حالة شدة وإلى آخر. كان الآية الكريمة تريد تلفت نظرنا أنه الإنسان لا يكون يتعلم على البخل وعلى الشح، لأن إذا فتح باب للبخل على نفسه وفتح باب للعوز والحاجة والفقر يبقى الباب مفتوح، حتى إذا صار مليونير يقول ما عندي. أما إذا تعلم الإنسان على الجود، على الكرم، حتى لو ما عنده شيء ينطي شيء قليل، هو هذا الشيء القليل إلى أثره. يعني كل من بمقداره، واحد عنده مليون ينطي بمقداره، واحد ما عنده غير شيء قليل ذاك هم ينطشئ. ولذلك يعني نشوف بعض الروايات تقول تصدقوا ولو بصاع، ولو بنصف صاع، ولو بتمرة، ولو بنصف تمرة. بس هي نصف تمرة شو تسوي؟ يو تمرة شو تسوي؟ ولو بشربة ماء. بس يتعلم الإنسان على الكرم، لا يتعلم على البخل، لا يفتح باب البخل على نفسه، لأن الإسلام يحارب البخل حربا شديدة. لا يكون المؤمن بخيلا ولا جبانا. وإحنا نشوف مواصفات الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلين والأئمة الطاهرين، أبرز صفة من صفاتهم الكرم والجود والسخاء. يقول الحديث الشريف: السخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها قادته إلى الجنة. يعني كل بيروح للجنة. زين. والبخل شجرة في النار، شجرة خبيثة في النار، فمن وأغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها قادته إلى النار. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بالعكس، بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه من جملة الأبيات المنسوبة إلى: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. لأنه طبعا تصرف معقول، تصرف عقلائي، مو تصرف متطرف، لأنه الإنسان بحاجة، هو جهال أطفاله كذا، لكن تصرف يصير بخيل في الحقوق الشرعية، أو بعض مثلا أعوذ بالله يبخل على نفسه ويترك الأشياء لغيره. يعني هذا كأنه حارس، كأنه خازن. النبي فد يوم قال لأصحابه: من منكم يحب أموال غيره أكثر من أمواله؟ قالوا له: ولا واحد من عندنا. مو معقول واحد يحب أموال غيره أكثر من أمواله. قال: كلكم كذلك. قال: عجيب يا رسول الله، شلون هذا كلنا؟ كلهم كلكم لما تدخرون الأموال هذه تطوها، يعني بعدين شو تسوون بها؟ تطوها للورثة، ما البلاش تطوها للورثة. زين. المهنأ لغيره والوزر على ظهر. فاكر يحاسبها الله تعالى، يقول: لها الأموال وين وديتها؟ شنو كانت عندك سود بها؟ يعني هذا مبرر شرعي يعني يقول كلها خليتها مثلا للآخرين؟ هذا مو مبرر شرعي. يكون الإنسان يعمل لنفسه، يعمل لنفسه. وإذا واحد، شلون أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين، كلماته كلها حكمية: يا ابن آدم كن وصي نفسك، واعمل في مالك ما تؤثره أن يعمل فيه من بعدك. هو قلبه ما ينطي، بس يقول إذا رحت هتش سووه هتش كذا. بعض وين يشوف الأولاد الصالحين قليلين اللي ينفذون الوصية. بعضا من الأولاد يقول: هو راح ولا خلي يولي، هو ما سوى الروحة، احنا نسوي له خلي يروح. سبحان الله. يقولون فد واحد مات، صار نزاع بعدهم، بعد الجنازة بعد صار نزاع الأموال. واحد منهم شرس، جاب له فرد سكينة طويلة كبيرة وجا يركض، قال: أرد أقص قسم من جسم أبوي حصة مالتي. هذا الجريء، انت خليه دفنه، خليه نقوم. هكذا الحياة. على كل حال: وذو حرص تراه يلم وفرا لمن؟ لوارثه، ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاون فريسته ليأكله سواه. كلب الصيد ما يأخذ على حساب صاحبه، على حسابه هو جوعان يروح، لكنه متعلم يحترم صاحبه. وإذا إجا أخذ الفريسة صاحبه يجي أخذه ويطيفه شوية. على كل حال، هنيئا لمن يعمل لنفسه. وهنيئا لمن يقدم لنفسه. إذا مات ابن آدم قالت الملائكة ماذا قدم، وقالت الناس ماذا أخر. وإذا عمل الإنسان عملا هم الله سبحانه وتعالى يشكره على سعيه وعلى عمله، وإن شكرتم لأزيدنكم، هم ثواب الدنيا ثواب الآخرة. هم نفس عمل المعروف إذا يفرح لمؤمنين، يفرح ليتامى، يفرح لأياما، يفرح لأرامل، يقوم ببعض الأعمال الخيرية يبقى أثرها، يبقى أثرها. شبت أنا فرد مستوصف أكو اسم مستوصف بقية الله في مدينة قوم، أي لها كم سنة بانيها تحت إشراف آية الله العظمى مرزا جواد التبريزي. واحد من الأخوة الكويتيين طاهرا ثلث مالته ما أدري موصي، على كل حال اسمها موجود هناك. كنا واحد يروح هناك يقرأ لفاتحة واقعا، يقول العمل الطيب هذا اللي يسوه ناس تستفيد، وإلا الأموال تجي وتروح، الأموال تجي وتروح. وقد يكون نملك من الأموال ما تكفينا 200 سنة، لكن النتيجة شنو؟ ليش يخرج الإنسان صفر الكف ما دام عنده قدرة؟ يعني لأن الصدقة الجارية لا هو أهل علم مثلا اللي حتى مثلا من الناحية العلمية تارك له كتاب شيء، وفي الأقل يستفيد من هذه الأموال التي عنده. والناس الله سبحانه وتعالى إذا فرح الإنسان الناس، فرح المؤمنين، الله هم يفرح في الإنسان ذاته. على كل حال، فهذا قسم الذين ينفقون في السراء والضراء، ومن جملة السراء والضراء حالة الانبساط والانقباض. يعني الإنسان أحيانا منبسط، شوفه مرتاح، شوفه فرحان، شوفه كذا، فيجي ليه فقير كذا يعطي. أحيانا منقبض، الساعة عنده مشكلة، عنده مثلا حزون، عند شيء. على كل حال بشر مو على حال واحد، فأحيانا يجي لي فقير ما له خلقه كذا. كان الإسلام يتعودنا على أنه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فإذا صدقة يتبعها خير، أما السائل فلا تنهر. لأنه ما يجي يسوي الإنسان شيء بشيء يذكر. شفت في بعض الكتب أنه رجل وامرأة قاعدين يتعشون، وظهرت على كل حال عشاهم كان فالدجاجة محضريها ويردون يأكلوا، وإذا بسائل بالباب ساعدوني كذا. فطلع هذا صاحبي طرده، أما طاشي ولا باللسان الطيب الله يرزقك بارك الله، انتهت القضية. يعني يتعب لسانك يو اسكت عنه. على كل، فيقول دارة دائرة، هذا راحت أمواله، وبعدين الزوجة هم اتطلقت من عنده، طلقت من عنده. مرت أيام، زوجت المرأة، فدليلة من الليالي هم ويا زوجها الجديد قاعدين يتعشون ام دجاج. على كل، فاجا سائل بالباب، المرأة طلعت عينتها رجعت تبكي. قالوا ليش تبكين؟ قالت هذا زوجي الاولي، هذا زوجي الاولي اللي ما رحمك. قلت ترى هو هذا الان زوجي اللي كان اول فقير وكان جاي بالباب، هذا بالعكس صارت القضية. ما يدري الإنسان في محب الرياح، ريشة في محب الرياح، ما دام عنده نعمة خلي يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. اعملوا آل داود شكرا، طبعا الشكر باللسان، الشكر بالقلب، والشكر بالعمل. وهنيئا للإنسان الذي يعمل لنفسه. نسأل الله أن يوقظنا من نومة الغافلين. زين، ففي أي حالة اللي يكون الإنسان حالة انبساط أو حالة انقباض، سواء بالنسبة إلى أو سواء إلى، أحيانا مثلا بعض ناس يجون قد يكون الإنسان ما يرتاح إلهم، يو فقير ما يرتاح إلى يو لا مثلا من بعض أقربائه وما شابه، هذه هم صايرة. ولذلك يقول ف في الحديث الشريف أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني اللي عادي الإنسان، بس ما دام الرحم مالته طيب، لأنه من أفضل مكارم الأخلاق في بعض الروايات أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك. المهم أنه الله سبحانه وتعالى يعامل الإنسان على أعماله، لأن الله تعالى أرحم الراحمين وأرأف الرؤوفين، فيحب الإنسان الرؤوف، يحب الإنسان الكريم، يحب الإنسان السخي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه بأسرى محكومين بالإعدام من المشركين، فنزل عليه الأمين جبرائيل قال له فلان علامات كذا، هذا لا تقتله، فأمر بقتل أولئك. وصل الأمر إلى هذا قال أخروا هذا، قال له ليش، شنو صار، ليش ويا ربعي ويا جماعتي ما قتلتني؟ قال له نزل علي الأمين جبرائيل وقال لي لا تقتله. قال له ليش؟ قال سألته قال لي إنه سخي، والله تعالى يحب السخي، الله تعالى يحب السخي. مكارم الأخلاق يأمر الله تعالى بها ويحب من تخلق بأخلاق، تخلقوا عندنا حديث تخلقوا بأخلاق الله. طبعا هو بعد رب الخير كله، والإنسان شوية يعمل خير هم من النعم الإلهية. زين، الذين ينفقون أموالهم في السراء، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. كاظمين الغيظ من الكاظم، كاظم عندنا يعني غالبا كظم القربة يقولون وما شابه، يعني هاي العملية اللي سووها ان القربة اذا ترسوها ما يشدوا راسها يولا ترسوها هوا اي شيء اللي كان، وبعدين يشدوها الذي بحيث لا يطلع هذا اللي فيها، هل عملية يسموها كظم؟ هل عملية يسموها؟ ولا لو القربة خالية ما يسموها كظم، ما يسمون العملية الشد هذه اللي ما يخلون الشيء اللي فيها يخرج للخارج ما يسموها كظم. زين، مثل هذه السيارات وشيء التاير اللي يخلوه له ولف وشيء وحتى يسدوه، هاي عملية كظم. على كل حال تختلف الأوضاع. فمن هنا أحيانا الإنسان يواجه بعض التحديات أو بعض السوء أدب أو بعض المواقف مثلا اللي تهيج الغضب مالته، فيكظم غيظه، يمسك أعصابه، غيظ الحنق اللي يصير عنده يحاول أن لا يخرجه إلى الخارج. وأكو الأطباء يقولون أنه أكو غدة كظرية يسموها في الإنسان، و في ساعة الغضب ليش الإنسان يغضب؟ باعتبار أكو مادة تفرز مادة أدرينالين، فمن هاي تصير في الدم يجي الإنسان، يعني حرارة تصير عنده شديدة، شوف يحمر وجهه أو داجة تريد الطوب، يعني الدم يصير سريع جدا في بدن الإنسان. ففي هالحالة هذه يصاب بالحدة أول بعدين الغضب وإلى آخره. فمو شيء سهل أن يقدر يمسك أعصابه. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وما أحلى كلماته، يقول الحدة ضرب من الجنون، لأنه من صير عنده حدة شديدة عقله ينستر تقريبا، يعني ما يقدر يتحكم عقله بالأمور، حالة شدة وحالة حدة. الحدة ضرب من الجنون، لأن جيب الدليل، لأن صاحبها يندم، سوي شيء فرد قلبه بعدين ندم، ليش سويت؟ وإذا لم يندم فجنونه مستحكم. شقد جميل كلام الإمام، إذا لم يندم فجنونه مستحكم، يعني يضرب جنون مجنون صدق، هذا مو أنه ساعة الساعة، مو ساعة الساعة هذا صعدت قضيته. على كل حال تعصب أو إلى آخره، فحالة الغضب ضرب من الجنون أو الحدة، يقدر يمسك أعصابه. طبعا الإسلام يأمر الإنسان أخلاقيات مهمة جدا، هي مو بسيطة، بس ما دامنا في حالة سلمية وشيء عادية نحكي بها، لكن في حالة الغضب كون يدير باله واحد يلزم نفسه. تشوف أحيانا مثلا فد أبو محترم، محترم أولاده يحترموه، لكن أولاده يحترموه ويطيعوه في الحالات العادية، إذا صار ضرب بيناتهم وسوء تفاهم، كل ما يصيح الأبو، كل ما يريد يا معودين بس بعد أبدا رايح فوق، واحد يريد يقتل الثاني لأنه الحالة تخرج عن إطارها، خصوصا في بعض المناطق الذي أكو قسوة بيها، ما أدري السال أرض الماي، أكو بعض المناطق الشوب بيها قسوة، أكو بعض المناطق هادئة. تشمشوا في الكويت أركات هاجد ومدرس وتفاهم كلش قليل جدا، حتى لو فرضنا أكو شيء بسيط يعني، أما أروح للعراق أروح بعض الأماكن شوف الدنيا مقبرة. على كل حال سأل الله حسن العاقب، على أقل شيء على رغيف على مصران على ما شنو واحد شق بطن الثاني قسوة قسوة ما أدري شو من حسب. فيه خير الناس وفيه شر الناس. على كل حال لله في عباده شؤون. زين الكاظمين الغيظ، هذا الإنسان لما يكظم غيظه شو يحصل؟ أولا العقلاء وياه يكونون، ثانيا الله تعالى يحبه، لأن وارد في الحديث الشريف أنه من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه، مرة ما يقدر يسوي شيء يصبر على مضى، مرة لا يقدر يبطش بذاته كتلة مرضى كذا ينتقم. من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه أعطاه الله سبحانه وتعالى العزة في الدنيا والآخرة. بعض الروايات تقول أدخله الجنة، بعض الروايات تقول مثلا يزوجه الحور العين إذا مر شنو، على كل حال ما ندري هذا بالنسبة للرجال، للنساء شنو ولدان المخلدين ما أدري، مثلا تحصل لها واحد من المؤمنين هناك، المهم فهذا موضوع جنة يعني وعزة. عزة ليش؟ شوف إشارة الروايات، عزة لأن الإنسان يشعر لما يريد إذا ما انتقم يشعر كأنه بالذلة، يو واحد كأنه وحوس له يقول له ها أنت كأنك ما بيك خير وراح يذيل، لا انتقم منه ضربة أدبه كذا. فكان الحديث يقول لا لا لا لا يفكر بهذا، فكر أن الله تعالى يعطيه العزة مو ذلة، هذه يمسك أعصابه يكظم غيظه. ثم شوف ينطي هنانة فرد وصفة طبية نفسية، كثيرا ما الإنسان متأذي يكظم غيظه، إذا بقي كاظما غيظه ربما يأثر به، يأثر على مشاعره، يأثر على أعصابه، يولد عنده بعض الأمراض مثلا عصبية أو نفسية، فينفتح أكثر يعفو، من يعفو يعني تنازل للتالي برد قلبه، برد بعد هذا الغيظ اللي عنده بقلبه طلع نفسه، بس التنفيس ما أنت مو بالضرب وبالانتقام وإنما بالعفو عفى عنه. هذه من الناحية النفسية مو بس أخلاقية، من الناحية النفسية مؤثرة، يعني الخطوات اللي يتخذها وجعلها القرآن الكريم والإسلام خطوات ناجحة جدا، يعني علماء النفس عندهم بحوث بالنسبة إلى هذا الموضوع، أنه الإنسان يكظم غيظه أول على مضض، تالي هناك ينفتح ينفس عن غيظه بأنه يعفو عنه. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذني خطوات، يظهر أنه بعض من علماء التفسير يقولون والله يحب المحسنين يعني الذي يتصف بهذه الصفات التي ذكرت في الآية الكريمة، الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ كل هذا المحسنين. بعض يقول لا، أصلا الله يحب المحسنين إحسان شيء آخر، يعني أي عمل تسويه اللي فيه خير فيه إحسان هذا العمل طيب. والدليل على هذا التطبيق الخارجي، التطبيق الخارجي طبعا الأئمة صلوات الله عليهم يطبقون ما ورد في القرآن الكريم عملا، يعني مثلا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام زين العابدين يقول جارية عنده قاعد صب على إيده ماء، ذاك الوقت كان يستخدمون الإيد وشي وها طريقتهم هذه يعني يغسلون، كانوا يسمون سلبشة ما أدري شو يسموها، ضريق وسلبشة كانوا يسمون بعض الأماكن، تختلف الاسم. على كل حال فيغسل هذا نعسانة ما ملتفت ما شلون، على كل حال هذا وقع من رأس من إيده صار على جبهة الإمام فتأذى الإمام وانجرح. هو إنسان لما يقوم بعمل لازم يتقن العمل، رحم الله من عمل عملا فأتقنه، فيسوي له فشيء خراب يصير. يقول صعد نظره إليها مغضب يعني متأذي الإمام، هي طبعا تربية بيت الإمام، رأسا تفتت إليه قالت والكاظمين الغيظ، قالت كظمت غيظ، قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. يعني شوف ذن خطوات ثلاثة، يعني خب كظم غيظة عفى عنها صار إحسان، وإن كان لون من ألوان الإحسان بصورة ما، لكن يظهر أن الشيء الثالث الإمام طبقه، هذه لما قالت والله يحب المحسنين إضافة إلى هذا بدال ما يعاقبها بقى ما يضربها بقى ما يحبسها بقى يعذبها أطلق صراحة. في الإمام الصادق هم هيك قضية أكو، أما غلام الله أراد تأديبه زين، فتعذول لما في بيت الإمام يكونون يتعلمون من الأئمة عليهم السلام. فهم كذلك قال إن الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فكظم غيظة وعفى عنه، وبالإضافة إلى هذا أعتقه في سبيل الله. طبعا من سار على الدرب وصل، وهذا الإحسان والله يحب المحسنين، يعني قضية يحب مو شيء سهل، مو شيء سهل أن الله يحب لواحد، يعني لازم هذا عمل يكون محبوب جدا. احنا نقول من كرامات أمير المؤمنين يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني هالمنزل العظيم يحبهم ويحبونه، موضوع الحب متبادل بين الله وبين العبد، إذا وصل الإنسان إلى هالدرجة هنيئا له. والله يحب المحسنين، أصلا الإنسان المحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، وهي آيات تؤكد على الإحسان، إنسان لازم يكون المفروض به أن يكون محسنا لا مسيئا، مفروض به أن يكون محسنا لا يصدر منه شر لا يصدر منه سوء، وإنما دائما يصدر منه الخير يصدر منه الإحسان. طبعا إحسان ليس المراد منه محسن، يعني مو أنه هو عمل حسن، عمل حسن حسن لكن ما يقال له محسن، محسن كل الغير يعني يكون يقدم فرشي للغير حتى يقال له محسن، ومثل مسيء مسيء للغير كل شيء. وإلا يابا هذا مثلا ما يقوم بعمل ما، فهذا الإنسان الذي ما يصدر من نشار وأعماله طيبة لكن ما يستفيدون الناس من شيء، أكو بعض الناس هالشكل ما بي شر لكن خيرها ما بي للناس، خيرها ما بي للناس، فهذا ما يعبر عنه بمحسن. محسن يعني من يقدم الإحسان إلى الآخرين، من يقدم الخير إلى الآخرين. فالسال مواقف تختلف، بعض المواقف سهلة بعض المواقف صعبة. أهل البيت صلوات الله عليهم في قمة المحسنين، في قمة المحسنين، يعني وهل هناك عمل وصفة طيبة وعمل يحبه الله تعالى وما يوجد في أهل البيت؟ ما يصير، ما يصير. على رأس المحسنين صلوات الله عليهم، حتى إحسانهم وصل إلى أعدائهم، وإحسانهم وصل إلى أعدائهم. فأحد يقول رأيت الإمام الصادق سلام الله عليه حامل كيس كبير، قلت له سيدي أساعدك، قال تفضل تعالوا ياي. يقول إجيت وياه وين يروح نصف الليل، يقول إجيت إلى أن وصلنا إلى الصفة، صفة خارج مسجد المدينة مسجد النبي، فد منطقة أكو فد عريش أكو هناك فقراء شي ينامون. يقول إجيت هناك فالإمام قال لي ساعدني، كنت تطلع وإذا رغيف أرغفة خبز ويظهر بيها فريشي ودول نايمين، قام يخلي يم راسه كل واحد يم خاصه كل واحد يم راسه. زين ثم فرغنا رجعنا، قلت له سيدي ذول من ربعنا ذول من جماعتنا موالين؟ قال لي لا، لكن بشر فقراء ذول ضعفاء، لو كانوا من جماعتنا لوجب علينا أن نواسمهم بالدقة بالدقة، يعني حتى الأعداء هم كانوا يستفيدون من كرامة الإمام زين العابدين مع مروان في أيام الشدة مالته. الإمام الحسين عليه السلام، يعني واقعا انت فكر، يعني الامام الحسين جاي حر بن يزيد الرياح دازع عبيد الله ابن زياد مع 1000 فارس حتى يمسكوا بالحسين ومن معه يأسروهم يجيبوهم يسلموهم لابن زياد، يعني شنو بعد نيتهم أسوأ من النية هاي الصيف. ومع هذا كله الامام يعلم قبل ما يوصل لذيك المنطقة أكو منطقة أخرى كان بيها الإمام أكو بيها ماي، لأنهم عادة ينزلون مكان اللي بيه ماي في طريق الحج، فقال لهم شو عندكم أواني وسائل قرب شي ملؤوها ماي. استاذوا لكم شو لابد صحراء طويلة عريضة قدامنا ونحتاج إلى ماي، ملؤوها ماي كلها. ولجينا إلى أن وصلنا إلى منطقة يسموها ذي حسم، في منطقة ذي حسم نزلنا هناك، بعدنا ما مستقرين واحد نظر من صوب الكوفة قال سبحان الله، قال له شنو سبحان الله شنو شفت؟ قال هذه نخيل الكوفة. بعض اللي موجودين يعرفون المنطقة جغرافية المنطقة قالوا وين الكوفة؟ هذا مو نخيل الكوفة أصلا، بعدنا هواي بعيد الكوفة عنه. قال زين حققوا النظر زين، شوف يشوفون حققوا النظر زين. فحققوا النظر قاموا يدنون لهم، قالوا هذه رايات ورماح، جماعة شايرين رايات ورماح، دول بناهم نخيل بناهم في العلامة كذا. ظلوا واقفين الجماعة مستعدين، فطلع عليهم الحر ومعه 1000 فارس من دون كلام، هو يدري الحسين عليه السلام ذولا جايين حتى يلقون القبض عليه وعلى جماعته يأسروهم ودوهم مكتوف الأيدي إلى ابن زياد، لكن كرم الحسين وإحسانه سلام الله عليه منعه من أن ينتقم من القوم. إجوا بحشاشة أنفسهم لأن قاطعين ضر طريق بعيد ما ملتقيله، فنفد ماؤهم وأصابهم العطش الشديد، يعني يردون يهلكون، ولو كان الإمام يريد أن يهلكهم لهلكهم أهلكهم لكن الإمام أسمى من هذا. يقول رأسا الإمام التفت إلى جماعته الأصحاب والأنصار والهاشميين، قال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فهذا شوفهم داوية إلهم، هذول يجيبون أواني يجيبون قراب يجيبون كذا وطؤوس وشيء وقدمون للدولة، قدمون للدولة 1000 واحد مو واحد واثنين. زين قسم راحوا للخيل ارتاحوا الجماعة. زين فإلى درجة علي ابن طعان واحد من عدوم يقول أنا قد ما عطشان الظمأ أثر بي ما أقدر أمشي، يعني إجيت يواش يواش اللق وصلت نفسي بعد ما دول انتهوا، يظهر انه جوادهم كان تعبان وعطشان كثير نازل منه يمشي وياه. يقول جماعة كلهم استقروا بعد ما شربوا الماء هم وخيولهم، شفت الحسين جالس بباب الخيمة كلام ما اقدر اتكلم مع الحسين، اشرت له اشارة انه عطشان. يقول من أشرت لإشارة أكو باب الخيمة قريب من باب الخيمة جمل عليه بعض القرب مملوء ماء، قال أنخ الراوية أنخ الراوية، ما فهمت شو يقول، لأن في لغة الحجازيين الراوية الجمل الذي يروى عليه الماء، يسقى عليه الماء، يسموه راوية. زين، هو التفت أنه أنا ما التفتت شي يقول، ما افتهمت قصد الإمام. قال أنا أخي الجمل، أنا أخي الجمل، وتعرف جمل بعض، فأنا أخي الجمل، يقول أنا أخت الجمل، قلدونك الماء فاشرب. واحد من القرب هذا فتحة واشرب، يقول أنا مفتحته، يظهر هذا حضري يعني ما شايف سفار، ما شايف كذا، فقول لزمت أنا القربة هذه من بطنها، لزمتها هالشكل وظل بناعي أشرب، فأنا لزمها من بطنها، معناه هذا شلت عليه كله يصب عليه. قال لي اخنث السقاء، اخنث هذه القربة يسموها سقاء أو قربة، اخنث السقاء. ما افتهمت اخنث السقاء شنو، لغة العجازيين يعني هذا راس القربة، الزم الراس، خلي ايدك شعب يواي حتى لا هم لا تختند من تشرب الماء، هم لا يروح الماء هالشكل، اسراف يصير تبذير. يقول ما عرفت، فقام الحسين بنفسه، سلام الله عليك يا ابا. يقول قام الحسين بنفسه، اخذ القربة من يدي، وضع يده تحتها، لزم راس القربة، وضع الماء في حفني، فليت اشرب، ارتويت، لما اكتفيت راح الحسين عني اخذ يا ابا عبد الله، يا صاحب الاحسان والجود والكرم، هم دول اغلبهم شافوا الحسين يوم عاشوراء، غير اللي منعوا الحسين واطفاله ورضعان من الماء، سمع الحسين ينادي يوم عاشوراء، يا قوم وحق جدي عطشان، اسقوني جرعة من الماء، لقد تفتت كبدي من الظما. ما رحمه ولا واحد من دول رحم الحسين، اخر احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. يقول الشيخ جعفر الششتري، اثر العطش في اربعة اعضاء من بدن الحسين، في عينيه وفي كبده وفي شفته وفي لسانه، أما كبده فقد تفتت من شدة الظمام، وأما لسانه كان كالخشبة اليابسة، وأما شفتاه ذبلتان، وأما عيناه فكان بينه وبين السماء كالدخان من شدة الظمام، وهو يا ينادي يا قوم اسقوني جرعة من الماء. وزينا يا ناس درب المشرع مني، يا ناس درب المشرع مني، أن عطشان خي يا مسلمين، أنا بيدي لجيه بالماء لحسين خويا من عادة اليوقع بالأكوان، ويصير للنشاب نهيشان تهد اخوته وتنسف الجيماء، ينزل حولولا بخطة الميادان، يقولولا سالم يا ريسان اصوابك سهل يا عالي الشان، بعد وهفولا بطراف الاردان، واهم من هذا كله اخويا ويسقوه ما ينشان عطشان. يا ابن امي انا شعتذر عندك، مالي لسان مالي لسان، فزعنا لك من الخيام نسوان، خويا انا ما بعيني دمي عوسجيك، خويا بحلي بم عليك، بطل الونه ورفس رجليك، خواياتك تريد الجاي يا ليك، ولو جدتك بيا حال تلجيك، يقتل ضمانا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من جوارحه بحر، ووالده الساقي على الحائض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر، فلا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.